you الله ومن تخشونك سدها والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم time. فليه فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه.